Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yawmiddin amma ba'd. Na'khudh hadhihi mabahith hadhihi risala al-usul min ilm al-usul. Wa kalamuna al-yawm aw mawdu' al-yawm يكاد يكون نحويا. قال المؤلف شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الكلام. قال: الكلام المقصود معناه وانواع الكلام. فهذا مبحث يجمع شيء من النحو وشيء من البلاغه، وهذا له علاقة بموضوع الأصول الكلام. قال تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا. والحقيقة يعني أظن هذا المبحث يعني لو نقرأه قراءة، لأنه مر قريبا معنا نهج الرومية ولا لا؟ نعم. فالكلام يعني مفرده كلمة، والكلمة تطلق على نطق مفهم. الكلمة تطلق على نطق مفهم، وأيضا الكلام يطلق على نطق مفهم، لكن الكلمة أخص بكونها مفردة، والكلام أخص بكونه مركبا على الحقيقة أو حكما، كما قال الناظم: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف للكلم. استقم كلمة واحدة، لكن التقدير استقم أنت، ففيه فعل أمر وفاعل. فإذا الكلمة في اللغة نطق المفهم مفرد، وتطلق على مجموع الكلام: كلا إنها كلمة هو قائلها، وقال الخطيب فينا كلمة، وقال عليه الصلاة والسلام: أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وعند النحاة الكلمة هي القول المفرد، القول المفرد، أو بعضهم يقول لفظ مفيد مفرد، فالقول المفرد، لأن القول يدخل فيه اللفظ المفهم لا اللفظ غير المفهم، يعني يشمل اللفظ المستعمل وليس اللفظ المهمل. فالكلمة قول مفرد، كما قال صاحب قطر الندى: الكلمة قول مفرد. والكلام هو اللفظ المستعمل فيما وضع، اللفظ المستعمل هو اللفظ المستعمل المركب بوضع العرب، بالوضع العربي. هو قال اللفظ الموضوع لمعنى، اللفظ الموضوع لمعنى، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح اللفظ المفيد، لكن العبارة الأوسع للكلام هو لفظ مفيد، لفظ المركب المفيد بوضع العرب، لفظ مركب. الكلام لفظ مركب ومفيد لإخراج غير المفيد بالوضع العربي، أي للدلالة على ما هو معلوم عند العرب. فاللفظ يعني يشمل ما يخرج من اللسان. اللفظ هو صوت يعني يسمع، اللفظ هو الصوت الذي يسمع متكون من حروف الهجاء. واللفظ في اللغة هو الرمي، وفي الاصطلاح هو صوت مشتمل على حروف الهجاء، سواء أفاد معنى أو لا. فإن أفاد معنى فهو المستعمل، وإن لم يفد معنى فهو ماذا؟ فهو مهمل. اللفظ المفيد، اللفظ المفيد، فهذا نختصره في ماذا؟ في قولنا القول. اللفظ المفيد هو القول، هو القول. المركب لإخراج الكلمة بالوضع العربي، أي للدلالة على ما هو معلوم ومستعمل عند العرب، اللفظ المفيد. نعم، فاختيار التعريف الذي ذكره صاحب الأدرومية هذا أولى، كما قال الناظم: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. قال لفظ مفيد، قال كاستقم، يعني أتم الفعل التعريف بالمثال. استقم أي أنت مركب، واستقم دلت في لغة العرب على معنى الأمر بالاستقامة. إذن مفيد بالوضع العربي، لفظ مركب مفيد بالوضع العربي. مثل الله ربنا مبتدأ وخبر، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا مبتدأ وخبر. نعم، وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم. نقرأ على أساس أننا ماذا يعني هذه معاني مفهومة عندكم، وقريبا ما أخذنا قريبا الآية الرومية فتراجعون حتى لا نطيل في هذا المبحث. أقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، هذا أقل ما يتكلم تكون منه، لكن الصور المتكونة منه أزيد من هذا. الكلام اسمان، اسمان أو اسم وفعل، اسم وفعل. طيب، أو يعني فعل معلوم، أو ماذا؟ فعل واسمان. فعل واسمان، أو فعل وثلاثة أسماء، فعل وثلاثة أسماء. إذن اسمان، فعل واسم، فعل واسمان، فعل وثلاثة أسماء، اسم وشبه جملة بنوعيها الجار والمجرور والظرف، واضح؟ وكذلك هذا أقل ما نعم، هذه صور، هذه صور، ويعني قد يزاد على ذلك، لكن أقل ما يتكون منه اسمان أو فعل واسم. وهذان الاسمان إما حقيقة وإما حكما، يعني إذا قلت زيد حاضر الجواب نعم، أو تقول أين زيد فأجيبك مسافر، يعني زيد مسافر اسم، أو أقول لك سافر يعني سافر زيد اسم فعل واسم، فعل واسم. نعم، مثال الأول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثال الثاني استقام محمد. شوف العلماء يعني يراعون في الأمثلة كل ما يدور على الاستقامة والتدين والتمسك بدين الله عز وجل. لهذا قال الناظم: وكاستقم، اسم وكلامنا لفظ مفيد كاستقم، إشارة الاستقامة، إشارة إلى الاستقامة. نقل عن الإمام بن الحميد بن باديس رحمه الله أنه في دروسه في شرحه للألفية لطلبته إذا جاء للفظ يعني مقدمة الألفية كلامنا لفظ مفيد كاستقم، فإنه يشعر الطلبة بهذا المعنى، معنى الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا مما يراع، وأصل ذلك قول ربنا تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا المقصود به ماذا؟ الآية ذكروها مناسبة لمجيء أقوام من اليمن يأتون للحج ولا يأتون بالزاد، فيقول نحن المتوكلون، فإذا جاءوا مكة صار يسألون ويتكففون الناس. فقال جل وعلا: تزودوا أي لمجيئكم للحج، إيتوا بالزاد، إيتوا بالزاد الذي فيه قضاء حوائجكم وما تتمعشون به، فإن غير الزاد التقوى. لا تنسوا الزاد المعنوي الأخروي وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. ونجد العلماء أيضا يراعون هذا حتى في عناوين كتبهم، فإنهم يذكرونها بما فيها التوسل بأسماء الله عز وجل الحسنى، فتح الباري في صحيح البخاري، فتح القدير في الجمع بين فني الرواية والدراية في التفسير وغيرها. نعم. قال: ومثال ثالث استقامه، وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى المفرد، القول المفرد، اللفظ الموضوع لمعنى المفرد، يعني اختصار نختصرها في قولنا القول المفرد، القول المفرد يعني مثل محمد، مثل رسول، مثل رب، مثل إله، مثل الله، وهكذا. فهي ليست مركبة، واضح؟ ليست مركبة، وإنما هي لفظ مفرد. طيب، ما هو المفرد؟ المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، مثل كلمة زيد، الزاي لا يدل على زيد ولا على جزئه منه، وكذلك الياء، وكذلك الدال، واضح؟ طيب، والمركب ما ليس مفردا، ما تركب من أكثر من كلمة، لكن التركيب أقسام، عندنا التركيب الإسنادي وهو المقصود في الكلام، كزيد قائم وقام زيد، وعندنا التركيب المجزي، المزجي، تركيب المزجي، وعندنا التركيب الإضافي، وعندنا التركيب الحكائي. فالكلام المقصود منه إيش؟ التركيب الإسنادي. طيب، التركيب المزجي مثل حضر موت، هذا كلمة ولا كلام؟ هذا مفرد دل جزءه على جزء معناه. التركيب الإضافي عبد الله، هذا يعد من كلمة. والتركيب الحكائي وهو ماذا؟ ما دل على معين وحكي بجملة أو غيرها، شاب قرناها، تأبط شرا إلى آخره. إذن فالمركب المقصود به ما المركب الإسنادي، والمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، فيخرج من ذلك أو فيعني يكون من باب المفرد المركب المزجي والإضافي والحكائي. نعم. وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ. طيب، إذا قلنا اللفظ هذا ملفوظ، يعني يتكلم به، فتخرج الكتابة، تخرج الإشارة، تخرج العقود، مثل يقول لك كم هذا، كم ثمنه، تقول لك كم ثمنه، هكذا 10، هذه الأعداد التي تعقد باليد. ويخرج الأنصبة، ما ينصب علامة على شيء، الطريق السريع تلقى لافتة دورة بالحمر والداخل مكتوب 80، إيش معنى؟ يقول لك الدركي لا تجاوز 80 وإلا سحبت منك الرخصة. هذا هو الكلام، هذا المعنى ولا لا؟ وهذا ما هذا ليس ملفوظا وإنما علامة. كيف؟ بالعلامة الحمراء هذه، والقانون الواقع. طيب، لكن ينزل منزلة الكلام، ها، تنزل القاعدة الفقهية، تنزل العبارة، تنزل منزلة الإشارة، عفوا، الإشارة تنزل منزلة العبارة، الإشارة تنزل منزلة العبارة، ها، والقاعدة الكتاب كالخطاب، عندنا أيضا قاعدة كذا. طيب، نعم. قال: وهي أي الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، يعني الكلمة إما أن تكون اسما، وإما أن تكون فعلا، وإما أن تكون حرفا. طيب، ما دليل هذا التقسيم؟ ما دليل هذا التقسيم؟ دليل هذا التقسيم هو الاستقراء، دليل هذا التقسيم هو الاستقراء وتتبع كلام العرب، وتتبع كلام العرب، وكانوا يعني قد تتبعوا كلام العرب فجمعوا لنا هذا. وأئمة اللغة هؤلاء لهم فضل عظيم على على على هذه الأمة، أصحاب الرحلات، أصحاب الرحلات يعني كان يرحل يترك بهلو أهلو بلده ويرحل للبدو 10، 20، 30، 40 سنة يتطلب كلام العرب ليجمعه لك حتى تفهم كلام الله تبارك وتعالى، حتى تفهم كلام الله عز وجل. ولهذا ابن منظور صاحب لسان العرب، صاحب لسان العرب هو كتاب عظيم، قال وعبارة يعني أنه ما جمع هذا إلا قصده أن يعني يجمع الكلام الذي يفهم به لغة العرب، لغة العرب. شوف لي لسان العرب جزء أول في مكتب الوجود، لا هو كلام جميل فيها جزء أول. فبذلوا شيئا عظيما لجمع كلام العرب، لجمع كلام العرب الذي به يتفهم كلام الله عز وجل ويتفهم به كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبالاستقراء والتتبع علموا ذلك، علموا ذلك بالاستقراء والتتبع علموا هذه هذا التقسيم. إذن خذها فائدة أن من أصول النحو إيش هو؟ من أصول النحو السماع، زيد، القرآن والسنة، القياس وتتبع الاستقراء، تتبع الأصول، تتبع نعم ما الذي ذكرنا. نعم ها ايه كاشا نعم. على كل له كلمة جميلة في هذا الباب يعني تدل على نعم أنه ما جمع هذا إلا قصد جمع كلام العرب و يعني جمع ما به يفهم كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فرحمة الله تعالى عليهم أجمعين. لعلي أتي بها إن شاء الله الأسبوع القادم. نعم يعني كانوا يتتبعون كما قال أبو زيد وسمعت من العرب من يقول كذا، يعني كانوا يخرجون إن بدوا يتتبعون. قال وسمعت أعرابيا من قيس يقول كذا، قال أبو زيد وسمعت بعض بني عجلان من قيس يقول وذكر، قال وسمعت رجلا من بني كلب يقول كذا، قال أبو زيد وأهل الحجاز وهذيل وأهل مكة والمدينة لا ينبرون معنى لا ينبرون النبرة يعني لا يهمزون. قال أبو زيد وسمعت بعض بني فزارة يقول هما كسايان وخبايان وفضايان، ما قلب الهمزة تقلب ياء ولا كذا وهكذا. قال أبو منصور ومن العرب من يدغم الواو في الواو يشددها وهكذا، يعني بذلوا الشيء العظيم ليجمع كلام العرب وبه يفهم كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاهم الله عنا والإسلام خير الجزاء. أي نعم. طيب ما أدري لعلها لغير ابن المنظور، لعلها لصاحب الصحاح الجوهري ولا شيء، أسبوع قادم ذكروني أتي بها إن شاء الله. فإذا الاستقراء التتبع، هذا التتبع أيضا يعني ينتهى به قواعد عند أصول النحو قواعده، وأقواه السماع، والسماع يرتكز على إيش؟ على عندك القرآن والسنة وكلام العرب، كلام العرب، ويدخل في كلام العرب تتبع استقراؤه، ثم يأتي الإجماع والاستصحاب. اسم أو فعل أو حرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعال بزمن، أي دون أن يقترن بزمن أو يكون مداخل بالزمن. الضرب، الكتابة، العلم، الصلاة، وهكذا. وهو ثلاث أنواع أي الاسم: الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام. هنا دخلت ماذا؟ دخل النفس الأصولي. الاسم هو الاسم ما دل على معنى في نفسه. طيب كيف عرفنا أن الكلمة اسم وفعل وحرف؟ قال الكلمة هذه لما اتبعناها وجدنا إما لها معنى في نفسها أو لا معنى لها إلا مع غيرها. الذي لها معنى في نفسها إما تقترن بالزمن فيختلف تدل على معنى يختلف تدل على معنى، وهذا المعنى يتعلق بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، هذه فعل، أو تدل على معنى مجانب للزمان، يعني هو الاسم. وهذا الاسم إما يكون اسم إنسان أو حيوان أو جماد أو نبات أو سائر الجمادات الأشياء، هذا الاسم يدل على معنى في نفسه. فإذا سمع هذا سمعت الكلمة فهم منها معنى، وهذا المعنى لا علاقة له بالزمن. مثل الكتابة ما عندها علاقة بالزمن، مثل الكتاب، الصلاة، هكذا. نعم. وهذا الاسم وهو ثلاثة أنواع. هذا تقسيم الاسم من حيث ماذا؟ من حيث ما يشمله، من حيث شموله لأفراده، وهو ثلاثة أنواع من حيث شموله لأفراده. وإلا يمكن تقسيم الاسم باعتبار آخر، باعتبار آخر، باعتبار العدد فهو مفرد أو مثنى أو جمع، باعتبار الجنس فهو مذكر أو مؤنث، باعتبار نوع الجمع فهو جمع مذكر سالم أو مؤنث سالم أو تكسير، باعتبار نوع الجمع الجنسي اسم جنس جمعي أو اسم جنس إفرادي أو اسم جمع، وهكذا. لكن هنا المقصود أنواع الاسم من حيث شموله، من حيث شموله لأفراده، من حيث الشمول للأفراد، هل تدخل فيه كل أفراد أو بعض. ما يفيد العموم، في أسماء تفيد العموم بمعنى إذا ذكر الاسم شمل جميع أفراده، كالأسماء الموصولة، موصول الأسماء الذي الأنت الذي، موصول الأسماء الذي الأنت الذي، أيوه زيد، أيوه، فالذي والتي واللذان واللتان واللذين واللتين واللذين واللائي واللاتي واللوائي واللواتي والأولى. نعم، جمع الأولى الذي، جمع الذي الأولى الذين مطلقة كما قال. هذا أسماء موصولة تفيد العموم، تفيد العموم. نعم. الثاني ما يفيد الإطلاق، ما معنى العموم؟ العموم الشمول، يعني استغراقه لجميع الأفراد، يدخل تحته جميع الأفراد. إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وصدقوا وصدقوا. الثاني، وهذا سيأتي باب العموم، ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. إيش معنى الإطلاق؟ الإطلاق من غير قيد، يعني هو اسم أفاد معنى مطلق غير مقيد بقيد، فالإطلاق غير العموم. العموم يفيد شمول جميع الأفراد، الإطلاق يدل على معنى لا قيد له، وهذا الغالب يكون في النكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات، وهو الغالب، الغالب أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، لكن قد يكون السياق يدل على إفادتها العموم. علمت نفس ما أحضرت، نفس نكرة ولا معرف؟ نكرة. في سياق النفي والإثبات علمت نفسه ما أحضرت، ها في سياق الإثبات قالوا تفيد العموم، لكن هذا على قلة كما ذكره شيخ مشايخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. لكن الأصل أن النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم. ما هو الإثبات؟ ضد النفي، يعني أن تأتي النكرة لم تسبق بنفي أو ما يشبهه. أخو النفي ليش هو؟ النهي والاستفهام. فإذا كانت نكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أفادت العموم. قال تعالى وما كان، ما كان يعني لم يكن، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا. أمر هذه نكرة ولا معرفة؟ نكرة في سياق ماذا؟ النفي. ما كان نفي. إذا كان في سياق النهي ها؟ قال تبارك وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم ومكان البيت ألا تشرك بي شيئا. شيئا نكرة ولا لا؟ في سياق لا تشرك النهي. وكذلك في سياق الاستفهام هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء، خالق نكرة في سياق هل من خالق استفهام، وإن كان استفهام إنكاري. طيب وكذلك في سياق الشرط وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما تفعلوا هنا نافية ولا شرطية؟ شرطية في سياق الشرط. خير نكرة في سياق الشرط أفادت العموم. أما إذا كانت في سياق الإثبات فهذه تفيد الإطلاق. واضح؟ تفيد الإطلاق. طيب في ماذا ينفعنا هذا؟ ينفعنا، ينفع القاضي في الحكم بين الناس، بين الناس، فإنه ماذا؟ ينزل عليه الحكم على حسب كلامه الذي قاله. فهل كلامه يفيد العموم ولا يفيد الإطلاق؟ إذا كان يفيد العموم فإنه يشمل جميع الأفراد، أي فرد دخل حكم عليه به. وإذا كان فاد الإطلاق أجزأ فرد من الأفراد بغير قيد، بغير قيد. واضح؟ نعم. الثالث ما يفيد الخصوص، ما يفيد الخصوص كالأعلام زيد وعمر اسم يعين المسمى مطلقا، أعلامه كجعفر وكرنقا اسم يعين المسمى مطلقا واحد، هذا معين، هذا يفيد الخصوص. واضح؟ تعين مسماها لكن تعينه ماذا؟ بقرينة، بدون قرينة. اسم يعين المسمى مطلقا يخرج من هذا ماذا؟ ها؟ ما يعين المسمى بقيد اللي هو ايش؟ الضمير، بقيد بقرينة الخطاب والكلام والغيبة الإشارة. هذا إذا سألت سؤال هذا واحد يجاوب، قل من جاوب يجاوب هذا، عينت ولا لا؟ مطلقا ولا بإشارة؟ بإشارة. وإذا قلت أنت بطريق بقرينة الخطاب، ولهذا قال الناظم اسم يعين المسمى مطلقا، يعني عين المسمى بغير قرينة، لا قرينة خطاب ولا كلام ولا غيبة هذا ضمير، ولا قرينة إشارة هذا اسم إشارة. هذا هو، نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.